مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. رب العالمين. شرحناه فيما سبق ووقفنا على قوله صلى الله عليه وسلم حين أخبر الناس أن هلاك هذه الأمة الكتاب والدين، واستشكل ذلك على الصحابة رضي الله عنهم فاستفسروا فأبين لهم أن الهلاك في الكتاب أنهم بسبب الكتاب أنهم يتأولونه على غير وجهه، والهلاك في الدين أنهم يحدون الدعاة والدين والرفاهية يتركون الجمعة والجماعات. ثم قال ويبدون، هذه ما شرحناها، ويبدون أن يطلبون البداوة من البدو، أن يتركون القرى ويتركون مجمع الناس التي فيها الصلوات وفيها الشهود الخير وفيها أذكار العلم فيذهبون إلى البادية. فكأن الذهاب إلى البادية مدعاة إلى عدم طلب العلم وترك الجمعة والجماعات، فهي سبب في الهلاك. ويبين هذا ما يأتي من الأحاديث بعده. اقرأ وارفع صوتك. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يتخذ الصبة من الغنم؟ صبة ألا هل عسى رجل يتخذ الصبة من الغنم على رأسه ليلة أو ثلاثة تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها، ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها، ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها، ويخضع الله على قلبه. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل أن يتخذ الصبة من الغنم؟ أنا أداة التنبيه لست استفهامنا هنا للتنبيه، أن انتبهوا. هل عسى رجل، أن حرف استفهام، وعسى حرف قد يكون للترجي، والترجي إما لحصول مأمول أو دفع مكروه، وهنا فيه الخشية والإشفاق، وليس من باب الترجي من باب الإشفاق. هل يكون يعني إني هل يكون هناك مكروه أو أمر مدعاة للخوف أن يذهب بعضكم بجماعة من الغنم فيتركون الحاضرة ويعيشون في البادية، فيذهبون ميلا أو ميلين ثم يبتعدون في كل ما رأوا أن الكلى اختفى عليه، يطلبون الكلى يبتعدون أميالا حتى يتركون جمعة وجمعة وجمعة، فإذا مر عليهم ثلاث جمع قد على قلبي. اسمعوا الحديث مرة ثانية. اقرأ عبد الله. ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يتخذ الصبة من الغنم؟ صبة من الغنم، صبة من الغنم، معنى الصبة عن الجماعة من الغنم، لها عدد قد يكون ما بين العشرة والعشرين أو أكثر من ذلك. والغنم ليس عن التحديد بعينها، ليس المقصود بعينها، قد يكون من الإبل وقد يكون من البقر، لكن لما كان هو الأكثر الأكثر وجودا بين يدي الرعاة نص عليه صلى الله عليه وسلم يستخد يعني يجعل منه جماعة من الغنم ثم يذهب يطلب المرعى يبتعد عن المدينة يعني المكان العلم ومكان جمع الجماعات. أي اتخذ الصبة من الغنم على رأس يومين أو ثلاثة وتأتي عليه الجمعة فلا يشهدها ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها ويقبأ الله على قلبه. هذا تأكيد في الحديث السابق فيما الذي سبق ذكره أن من تخلف عن ثلاث جمع طبع الله على قلبه. وقلنا الطبع على القلب أن القلب ينصرف عن فعل الخير فلا يشهد الخير ولا يعرفه إنما يألف المنكر والعياذ بالله. فإذا رأيت إنسانا بهذه الحالة فاعلم أن الله عز وجل مكر به وأراد به سوءا بما حصل منه من سوابق سيئات. وقد يكون منها التخلف عن الجمعة لأن السيئة تعقبها سيئة. وقد ينهر الله العبد فترة ليستغفر فإذا أصر العبد سيئة ثانية ينهره الله عز وجل. فإذا أصر جاءت سيئات أخر تعقبها فإذا كثرت ذنوبهم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يأمننا مكره. فيقول هنا فيشهد رغبته فيما أعطاه الله من هذه النعم أنه يترك الجمعة ثلاث مرات فيطبع الله على قلبه. الشاهد كلمة أنه يأخذ الغنم ثم يبدو لأنه فيما سبق حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من المذمة البداوة. يوسف عليه السلام يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من البادية إلى الحاضرة وجعل هذا من الإحسان من نعمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدا فقد جفى يعني إلى البادية يكون جافا. وذكر الله عن الأعراب ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. لما؟ لأنهم ما يشهدون الجمع ولا الجماعات ولا يحضرون الأذكار فتقسو قلوبهم. البادية ليست مذمة في ذاتها لكن لما كان سببا في الابتعاد عن الذكر وعن القراءة وعن الجمع الجماعات قد يكون ذاك شأن من كان كذا. ويقول صلى الله عليه وسلم من بدأ فقد جفى. فالشاهد قال ويبدون فجعلها في ذكر المذمة. فكذا قد يأتي الخير للإنسان الخير يعني متاع الدنيا الذي سماه خير فيأتي الخير للإنسان فيشغله عن طاعة الله عز وجل فيريد إنماءه فينصرف إلى البوادي حتى تذهب عنه الجمع والجماعات. هذا فيه تحذير أن من استخب ضيعة أو بستان أو ماشية أو غنم يحذر أن يقول لا ابتعد عن الناس. هناك شيء يسمى العزلة. قد كان كثير من السلف رحمهم الله ممن يأنس بالعزلة. العزلة هو اجتناب أماكن السوء والشر والابتعاد عنها وعدم الاختلاط بين أولئك الناس. هذه تسمى العزلة. فإذا كثر الفساد في مكان ما يبتعد عنه الإنسان ويلزم بيته. لكن معناه ليس معناه أن لا يحضر جماعة ولا يحضر جمع ولا يشهد ماكن الذكر والعلم لا. إنما القصد منه أن تبتعد عن مواطن السوء والشبه وعن رفاق السوء. هذه هي العزلة التي كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم من التابعين وغيرهم مما كان يأنس بها ويدعو إليها. أما العزلة بمعنى عدم الاختلاط كما يفعل بعض المتصوفة يذهبون في الصحاري والبراري أو يذهبون في الأربطة فينسون بها ولا يقابلون أحد ولا يرون أحد ولا يشهدون جمعة ولا جماعة هذا ليس عليه مسلك النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لمنهج الرسالة ومخالف لما عليه الصحابة رضي الله عنهم. والعزلة هي عدم الاختلاط. أما كون الإنسان في آخر الزمان أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بأن الإنسان يتخذ شيئا من الغنم ويذهب بها يتبع مواطن القطر في رؤوس الجبال وغيره وفي بطان الوديان، هذا حين يعم الشر ويكثر الفساد في آخر الزمان، حيث لا يكون إمام وليس الإنسان يأمن نفسه. فالأفضل من هذه خروجا من الفتن ومن البلاي والمصائب والشرور يتخذ غنيمات ويتخذ ضيعة يزرعها ويذهب بعيدا عن الناس، لكن ليس هذا وقته، ليس هذا مجاله. طالما هناك ذكر وتنفيذ لله عز وجل وإقامة الصلوات جماعة وتشهد الأذان، فلا يجوز الاعتزال في هذه بمعنى البدو والخروج إلى البادية. نعم يا أخي. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس الميل أو الميلين فيتعذر عليه الكلى فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا يشهدها، ثم تجيء الجمعة فلا يشهدها، ثم تجيء الجمعة فلا يشهدها، حتى يطبع الله على قلبه. الله أكبر. حتى يطبع على قلبه ويطبع الله على قلبه. نعم بالله. ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصدقة من الغنم؟ عسى قلنا حرف إشفاق، ولعل حرف ترجي، والإشفاق هو مخافة وقوع محذور، فكأنه صلى الله عليه وسلم يستفهم هل يكون ذلك، والمعنى يرجو ويأمل ألا يحصل ذلك، فكأنه يقول بعض الناس يتخذ الصب من الغنم يذهب بها يتبع مواطن القطر ومواضع الكلأ والعشب. هذا في حجه ليس مذموما، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفق من أصحابها من أرباب المواشي أمثال هؤلاء، يشفق عليهم صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بالشيطان فيزين له المال فيرى أن الذهاب به هذا حاصل. هذا كثير ما يحصل، قد تحصل البداوة من بعض أهل الحاضرة لسانه الحياة، يكثر الله له المال فيرى أن الخير أن يذهب بأمواله في البراري، وقد يكون من بعض أهل البادية ممن ينتقل بين الحاضرة والبادية وتكون في باديته مسجد تقام فيه الجمعة والجماعات، لكن يرى أن الكلأ والعشبة خل في أرضه فيذهب بعيدا فلا يحضر الجمعة والجماعات. فما أشفق منه وحذر منه صلى الله عليه وسلم هو واقع، فيقول صلى الله عليه وسلم أن هذا يؤدي إلى هذا، يؤدي إلى تعطيل الجمعة 3 مرات، فمن حصل له الغياب عن الجمع 3 فإن الله عز وجل يعاقبه بطبع القلب والعياذ بالله. فالقلب إذا كان منكس لا يعرف المنكر، وإنما لا يعرف المعروف إنما يعرف المنكر، فهذه بلية عظيمة جدا. الله راك السلام. نعم ما بعد. فعن جابر قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة وقال: عسى رجل يحضر الجمعة وهو على قدر ميل من المدينة لا يحضر الجمعة، ثم قال في الجمعة الثانية: عسى رجل يحضر الجمعة وهو على قدر ميلين من المدينة لا يحضر الجمعة، ثم قال في الجمعة الثالثة: عسى رجل يكون على قدر 3 أميال من الجمعة لا يحضر الجمعة، فيطبع الله على قلبه. عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميل من المدينة. عسى ليست من أداة الاستفهام هنا، يعني الترتيب يخل في العربية، إنما هو حرف إشفاق. أشفق أن يكون رجل على قدر ميل من المدينة، أي من مكان المسجد، ومعه الماشية فلا يحضر الجمعة، وآخر على قدر ميلين لا يحضر الجمعة لأن تشغله أمال عن حضور الجمعة، فإذا كان في الثالثة طبع الله على قلبه. الأحاديث هذه منها حسن ومنها ضعيف، لكن مع تضافرها يبدو أنها لها أصل من قوله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يؤمن بالله واليوم الآخر وعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو صبي أو مسافر أو مملوك، ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة. من حرف شرط يتطلب جزاء، الذي يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الفاء دخلت في الجزاء والجواب، جواب الشرط. الذي عنده إيمان بالله واليوم الآخر جواب هذا الشرط أن عليه الجمعة يوم الجمعة. كلمة عليه تستعمل على وجهين، قد تكون للإغراء، تكون عليك بهذا الكتاب وعليك بهذا الدرس وعليك بهذا الطعام، أي إلزمه واذهب إليه والتزم به، فيه نوع من إغراء. وكلمة عليك بكذا يعني إلزم هذا واذهب إليه، عرفنا هذا. وتأتي عليه كذا بمعنى الواجب، على فلان أن يدفع كذا من النقود، وعليك أن تبكر في الحضور إلى الدرس، وعليك يا فلان أن تفعل ذلك، فمعنى يعني واجب عليك، عرفنا هذا. فهي تفيد معنى الوجوب وتفيد معنى الإغراء، تفيد معنى الوجوب وتفيد بمعنى تغري فلان أن يلزم الشيء الفلاني، تدور بين هذين المعنيين، وهي من حروف الشرط. على بذلك كثير لما يقول فلان وأوصى فلان في الوصايا، الوصايا يقول أن فلان شرط في وصيته كذا وكذا، فمن يقرأ العبارة في الوصية ما يجد فيها لفظ الشرط فيتحير الإنسان، لكن لو علم أن على من أدوات الشرط لأدرك أن هذا شرط صحيح، يوصل المريض أو الميت أو الصحيح حين موته، وأن على فلان أكبر أولادي أن يفعل كذا وكذا وكذا، وأن على فلان الوصي أن يفعل كذا وكذا، هذه من الشروط، هذه تسمى شروط، هذه من شروط الموصي. فكلمة على من أدوات الشرط. هنا كنا على إما أن تكون إغراء بمعنى إلزم أو بمعنى واجب يجب عليك، أيهما أحسن في هذا السياق؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة. لو قلت أنها من باب الإغراء، الكلام الذي بعد ما يصبح استثناء، لأن ما بعده إلا مريض أو مسافر أو صبي أو مملوك، ولا يستثنى من الطلب، إنما يستثنى من الخبر، وقد يكون في الطلب أحيانا. فالعبارة تكون من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالجمعة واجبة عليه، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإن الجمعة واجبة عليه، لا يجوز أن يتأخر عنها، وهي واجبة كفاية وواجبة على الأعيان، هي واجبة عينا، وإلا ما يحصل هذا الوعيد، واجب على الأعيان. ثم استثنى صلى الله عليه وسلم ممن تجب عليهم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، يعني عليه أن يحضر الجمعة يوم الجمعة، يجب عليه حضور الجمعة يوم الجمعة. الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يدخل فيه الصبي لأنه تبع أبويه، يؤمن بالله واليوم الآخر، ويدخل فيه المملوك، ويدخل فيه المرأة، ويدخل فيه الجنب، ويدخل فيه الحائط، ويدخل فيه كل من كان ممنوعا لعذر، وهذا العذر مؤقت يزول. هؤلاء يؤمنون بالله واليوم الآخر يجب عليهم حضور الجمعة. ثم استثنى صلى الله عليه وسلم من هذا العموم هؤلاء الأشخاص الأربعة، يعني هؤلاء ذوي الصفات الأربعة، من هم؟ يقول نقرأ إلا مريض أو صبي أو مسافر أو مملوك، ومن استغنى عنها إلا مريض. المريض لا تجب عليه الجمعة لأنها من الأعذار التي جعلها الله سببا في التخلف، المريض ما يشهد، لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة ولا الجهاد إذا تعين على الناس. فإذا ذهب المريض يصلي في داره ركعتين ولا أربعة، الجمعة ما تجب عليه، فيصلي بدلها ظهر، يعني يصلي في البيت. من صلى في داره لا في جماعة يصليها ظهرا أو جمعة، يصليها ظهرا. إذا حضر الجمعة المريض حضر، ساقوه وحملوه إلى الجماعة فحضر الصلاة، يصلي معهم أربعة ولا اثنين؟ ما تجب عليه، يصلي مع الجماعة جمعة، فثبتت في حقه جمعة، لكن لا يجب عليه حضورها، لكن لو حضرها وجبت. واضح هذا؟ ولذا من رأى أن الجمعة عددها 40 فالمريض إذا حضرها ولم يستوفي العدد هذا العدد إلا بحضوره فهو يتم العدد، فيستكمل العدد بحضوره، كالعبد إذا حضر قد يستكمل العدد بحضوره، وكالمسافر إذا حضر قد يستكمل العدد بحضوره. أو مسافر، المسافر لا تجب عليه، المسافر لا تجب عليه الجماعة، بمعنى لو كان مسافرا شد الرحال لا يقال يجب عليك أن تقف وتذهب إلى أقرب قرية أو تحيد عن الطريق، هذا لا يجب عليه. واضح هذا؟ فإذا حضر في جماعة يصلون الجمعة وهو نازل في نفس الوقت، وهو قائم في نفس الوقت وشهد الجماعة، لا بد من حضور الجماعة. ولذا كثير من الناس يرون الصلوات تقام في الحرم وهم في الفنادق، فيظنون أن الرخصة تشملهم فيتبعون السنة ويتركون الواجب، هذا غلط يا أخوان. السنة للمسافر القصر، هذا صحيح، واضح هذا؟ لكن إذا حضر الجماعة يلزمك متابعة الجماعة، فإن أقاموا فصلي معهم صلاة مقيم، لأن الإمام يؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فصلي وراءهم كما يصلون. لكن لا تقول أنا مسافر أصلي في داري، لا، صلي في دارك إذا كنت على شد السفر على جناح الرحيل، إذا صلي صلاة المسافر. لكن إذا قمت أو أنخت الراحلة أو وقفت المركوب في قرية أو مكان فيه جمعة أو جماعة ورأيت الصلاة فصلي، فإن لم تحن وقت الصلاة وأنت على سفر لا يجب عليك انتظارها، لأن المسافر لا تجب عليه. واضح هذا؟ فيستثني النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك العموم المريض والمسافر والصبي. الصبي لا تجب عليه، لكن لو حضرها صحت منه ولا ما صحت منه؟ صحت منه. وكذلك المملوك لا تجب عليه الجمعة، لكن تجب عليه الصلاة ولا ما تجب عليه؟ الصلاة لا تسقط على أحد في حال من الأحوال إلا في حالة غياب الوعي، إلا من غاب عنه، طالما فيه مسكة من عقل ويدرك فيصلي. وعند الحنابلة رأي قد يكون الراجح أن من تعذر عليه الصلاة من قيام وقعود ومضطجع وتحريك الرأس فلم يستطع تسقط عنه الصلاة. كيف هذا؟ من كين أخذوه؟ نقول هذه لطلبة العلم، تسقط يا عم، لكن أخذناها في المبيع، مرت علينا في المبيع، أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعمران بن حسين صل قائما، إن لم تستطع فقاعد، إن لم تستطع فعلى جنبي. فمن لم يستطع ذلك لم يخبر صلى الله عليه وسلم وراء ذلك شيء. المثل ذكرناه في مثل، لكن الشاهد أن الصلاة لا تسقط على أحد بحال، فالمملوك يجب عليه أن يصلي ولا يجوز لسيده منعه من ذلك. لكن هل يجب عليه حضور الجمعة؟ لما لا يجب عليه؟ لأن الوقت مشغول بحق سيده، ولذا ما يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. لكن لو تمكن لا يجوز لسيده منعه، ولا يجب عليه حضور الجماعة، فإذا أذن له سيده جاز له حضور الجماعة. واضح؟ لكن ايش معنى حضور الجماعة؟ بمعنى أن الجماعة بعيد عن الدار أو المسكن أو مكان ما ينزله الإنسان، ويرى أن هذا المملوك في حاجة لحفظ الأموال وحفظ المتاع وحفظ العرض، ولو ذهب لاحتل كذا، فيقول احرص هذا واحفظه، يجب عليه حفظه ولا يلزمه حضور الجماعة ولا الجمعة. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك العموم المريض والمسافر والصبي والمملوك. فالجنب محافظ يجب عليه إزالة الجنابة، فإن تعذرت الطهورين بمعنى لم يجد ترابا ولم يجد ماء يصلي وهو فاقد الطهورين لابد من حضور الجمعة، والصلاة في حقه صحيحة، فمن لم يجد ماء ووجد تراب يتيمم يصلي مع المسلمين وهو مخاطب وصلاته صحيحة ولا يعيدها بعد الصلاة. فإذا انتهى وجد الماء يتوضأ ويغتسل وأدى ما خاطبه الله به وليس عليه إعادة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة. فمن استغنى عنها بلهو أو تجارة، التجارة قد يكون من اللهو وقد لا تكون من اللهو، واللهو اسم جنس يدخل فيه جميع ما يلهي الإنسان، والباطل نوع من لهو. ولذا كان اللهم صل عليه وسلم تسليما جعل الثلاث: مداعبة الرجل لزوجه، ومداعبة الرجل لفرسه، والثالثة ما هي؟ أنها من اللهو بحق. وإلا أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل لهو باطل، كل ما يشغل عن طاعة الله فهو باطل. معنى باطل لا ثواب فيه، قد يكون فيه إثم وقد يكون بمعنى لا ثواب فيه، يعني ما في أجر. والعاقل إذا أضاع وقتا لا أجر فيه فهو خسارة في ميزانه، هو خسارة بالنسبة للمؤمن. فاللهو ليس بالضرورة يكون محرما، لكن في الغالب إذا كان اللهو يؤدي إلى إضاعة زمن في غير طاعة الله فتكون خسارة على المؤمن لأنه سيحاسب. وكل امرئ يوم القيامة يندم، الصالح يندم أنه لم يستجد، والمفرط يندم على أنه فرط في جنب الله كثيرا. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من استغنى عنها. استغنى عنها أي وجد فيما هو فيه غناء عن حضور الجمعة والذهاب إليها، صار استغنى الله عنه. استغنى عن الجمعة، رأى أن فيما فيه كفاية فلا حاجة له في حضور الجمعة، عرفنا هذا. وما معنى استغنى الله عنه؟ أي أن الله عز وجل وهو الكريم المقبال واسع العطاء باسط يده بالإنفاق ليلا ونهارا، ورحمته وسعت كل شيء، لما رأى أن هذا استغنى عن طاعة الله ولم يأبه بها انصرف الله عنه فلم يشمله بالرحمة والمغفرة والرزق. رغم هذا استغنى الله عنه، انصرف عنه سبحانه وتعالى، أي أنه لم يراعه كما راعى بقية المؤمنين. اقرأ ما بعده، هذا فيه وعيد شديد على أن الإنسان لا يترك الجمعة إلا لضرورة أو ممن استثناهم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سبق. نعم. عن ثابت بن عبد الله قال: فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا الأعمال الزاكية من قبل. بالأعمال الزاكية، فبادروا بالأعمال الزاكية من قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم إياه والصدقة بالسر والعلانية، اجبروا وتنصروا وترزقوا، واعلموا أن الله عز وجل افترض عليكم الجمعة في يوم هذا في شهر هذا، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو زائر استخفافا بها أو جهودا بها لا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا صيام له، ألا ولا حج له، إلا أن يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، ألا ولا يؤم أعرابي مهاجرا، ألا ولا تؤم امرأة رجلا، ألا ولا يؤم فاجرا منا إلا أن يخاف سيفه وسوطه. هذا الحديث لا أظنه يصح عنه صلى الله عليه وسلم، في السند أكثر من متروك وضعيف وهالك، ومن شواهد عدم الصحة قوله في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم زعم هذا أنه يقول، واعلموا أن الله عز وجل افترض عليكم الجمعة في يوم هذا في شهر هذا. أهل العلم من قبل الأئمة الأربعة إلى هذا اليوم يختلفون، هل الجمعة فرضت بمكة أو فرضت بالمدينة، وهل أن أسعد بن زرارة أول من جمع الجمعة قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى أودية المدينة، لأن كما أخبرنا أن فلان بن عتبان الضرير كلما سمع الأذان فرحم الله على أسعد بن زرارة فرحم الله، والقائد هو ولده، قال يا أبتي سمعتك كبيرا ترحم على فلان، قال نعم، إنه أول من جمع بنا الجمعة في وادي الخضمات، فهل هذه الجمعة كانت أمرا منه صلى الله عليه وسلم بذلك فكانت فرضا، أو أنه رضي الله عنه علم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها فصلاها، ولهذا لما قال فجمعهم فخطبه دل على أن الحديث غير